الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، ففي هذا اليوم المبارك زارنا إخوان لنا ممن نحبهم ويحبونا، وممن لهم آثار طيبة على هذه البلاد، أعني بلدنا وعلى غيرها من البلدان التي نزلوها. زارنا ضيف كريم وأخ عزيز وشيخ نافع، وهو أخونا الشيخ خليل العديني حفظه الله تعالى، هكذا مع إخوانه خليل الحمادي ومن جاء معهم أيضا من بلاد تعز. فأهلا وسهلا بهم جميعا وحياهم الله، فإنهم جاءوا من أمكنة بعيدة للتزاور وإحياء هذه الشعيرة التي أوجب الله سبحانه وتعالى محبتها للقائمين بها وللعاملين بها وللعابدين لله سبحانه وتعالى بها. ولو لم يكن إلا هذا لكان دافعا للمرء أن يحرص على هذه العبادة الطيبة العظيمة، فإن الله يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا. فهذه أسباب موجبات لمحبة الله جل وعلا. أخونا خليل ممن نزل بلدنا وأقام دعوة فيها أيام دماج، ونفع الله سبحانه وتعالى به إخوانه أهل البلاد، فله آثار على هذه البلاد، وهو حيث ما حل نفع الله سبحانه وتعالى به. له دعوة كانت في بلاد القاعدة من تعز، والآن له دعوة طيبة في بلاد التربة، وهكذا دعاة أهل السنة كالغيث بل أعظم من الغيث، حيث ما حلوا نفعوا وانتفع بهم من نزلوا عليهم. فأهلا وسهلا بالشيخ خليل ومن جاء معه من إخوانه، أخونا خليل الحمادي وإخوانهم أجمعون، حياهم الله، أهلا وسهلا بهم. والكلمة إن شاء الله للشيخ خليل العديني، والمحاضرة إن شاء الله بين مغرب وعشاء ستكون عند أخينا الشيخ إخواننا أصحاب الديس الشيخ حسن بن شعيب حفظه الله مع إخوانه. فإن شاء الله الإخوان الذين يرغبون للذهاب قد جهزت السيارات، وننصحهم أن يذهبوا يستفيدوا من إخوانهم ويكثروا سواد إخوانهم في تلك البلاد، فحياهم الله. تفضل يا أخانا خليل، الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذه الزيارة لمشايخنا وإخواننا في الله في هذا المركز المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته. ثم نشكر لشيخنا ووالدنا أبي بلال حفظه الله تعالى تواضعه الجم وحسن ظنه بإخوانه وحفاوته بأضيافه، نسأل الله عز وجل أن يجزل له الأجر والمثوبة وأن يرفع درجته. إخواني في الله، نتذاكر وإياكم في هذه اللحظات حول حديث من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو ما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. تقول أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، وإن القلوب لتتقلب؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وجاء عند الترمذي وابن ماجة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال أنس: فقلت: يا رسول الله، آمنا بالله وبما جئت به، أو تخاف علينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قلوب العباد إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله، يقلبها كيف يشاء. والحديث له طرق يرتقي بمجموعها إلى الصحة. وهذا الحديث إخواني في الله فيه دعاء عظيم من الأدعية التي كان يكثر منها نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن أحق بأن نكثر من هذا الدعاء وأن نلهج به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. في هذا الحديث أن القلوب تتقلب، ربما تقلبت القلوب من هداية إلى زيغ، ومن إيمان إلى كفر، ومن سنة إلى بدعة، ومن طاعة إلى معصية، وربما تقلبت إلى العكس من ذلك. والأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد، لكن هذا الدعاء من أسباب ثبات القلوب على دين الله عز وجل، من أسباب الثبات. إذا علم الله عز وجل صدق التجائك إليه، وإذا علم صدق تضرعك إليه حين تدعوه بهذا الدعاء، فأبشر بالخير. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فلا تغفل عن هذا الدعاء، ولا تضمن لنفسك الثبات، فإنك عبد ضعيف يتصرف فيك رب العالمين كيف يشاء. فإذا امتن الله عز وجل عليك بالهداية فاعرف لهذه النعمة قدرها وحافظ عليها بالاستمرار على طاعة الله عز وجل وبسلوك الأسباب التي هي أسباب للثبات على دين الله. ومن أعظم تلك الأسباب القرآن الكريم، كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ليكن لك عناية بكتاب الله تلاوة وتدبرا، حفظا ومراجعة، مدارسة وتأمل، وهكذا عمل بمقتضى كتاب الله عز وجل. فلا يكفي أن تقرأ، لا بد أن تثمر القراءة العمل، وإلا كان القرآن حجة عليك. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي مالك: والقرآن حجة لك أو عليك. إذن لا تهمل كتاب الله عز وجل، اقرأ، تأمل، تدبر، اعمل، وهذا من أعظم أسباب الثبات. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا أن هذا أحد أسباب الثبات على دين الله عز وجل، عندما تتوالى الفتن والشدائد وعندما تنزل المصائب وتحل الابتلاءات، كتاب الله عز وجل من أعظم أسباب الثبات. قال سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك، أي أنزلناه كذلك مفرقا على حسب الوقائع والأحداث لنثبت به فؤادك، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن هذا سبب عظيم من أعظم أسباب تثبيت القلوب على هذا الدين. وقال سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، ليثبت الذين آمنوا. فلا تغفل عن هذا الجانب العظيم من أسباب الثبات على دين الله عز وجل، كتاب الله، كتاب الله الكريم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وهكذا أيضا إخواني في الله، من أعظم أسباب الثبات على دين الله، وهو داخل في السبب الأول، أن تتأمل في كتاب الله عز وجل فيما ذكره الله من قصص الماضين وأحوالهم، فيما ذكره الله من قصص النبيين والصالحين. وهذا من أعظم أسباب التثبيت، من أعظم أسباب التثبيت على دين الله. قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك. عندما يطيش عقل الإنسان ويحصل للقلوب شيء من التأرجح والاهتزاز في بعض الأمور بسبب بعض الابتلاءات، انظر إلى قصص الأولين، انظر إلى قصص أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، قد تبتلى في مجال الدعوة إلى الله عز وجل. فتأمل في قصص من قبلك من الأنبياء، ابتلوا في مجال الدعوة وصبروا، منهم من ضرب ومنهم من قتل، وهكذا منهم من أخرج من بلده. هذا فيه تسلية عظيمة لك، وهو من أعظم أسباب التثبيت، من أعظم أسباب تثبيت القلوب أن تتأمل قصص الأولين من الأنبياء والصالحين، سواء في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قد يبتلى البعض من الناس ببلاء يجعله يتسخط على أقدار الله عز وجل ويقع فيما حرم الله تبارك وتعالى عليه، لكن لو تأمل في قصص الأنبياء والصالحين يجد من هو أشد بلاء منه. إذا ابتلاك الله بمرض تذكر نبي الله أيوب، وقد ابتلي ببلاء عظيم في جسده وفي أهله وماله، فصبر واحتسب، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذا فيه تسلية وفيه تثبيت. إذا ابتليت بولد عاق لا تتضجر على أقدار الله، تأمل في قصة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، ابتلاه الله بولد عاق، كان يحب الخير لولده لكن الله عز وجل لم يرد هدايته، لم يرد هداية ولده كونا، فشاء الله عز وجل وكان ما شاء. إذا ابتليت بأب يضيق عليك في جانب استقامتك على دينك وفي جانب ما أمرك الله عز وجل به، تذكر ما ابتلى الله به إبراهيم الخليل من والده الذي توعد ولده وهو يتمنى له الخير ويرجو له الخير ويدعوه إلى الخير، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. تأمل هذا الجفاء العظيم من هذا الأب وهذا التلطف الكبير من هذا الولد من نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو يخاطبه بألطف الخطاب، يا أبتي يا أبتي، ويظهر له الشفقة عليه ومحبة الخير له، حتى بعد أن قال له لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فإذا تأملت هذا كان من أعظم أسباب تثبيتك على دينك وعدم تسخطك على أقدار الله عز وجل. وما من بلاء تصاب به إلا وفي قصص الماضين من الأنبياء والصالحين ما تجد فيه تسلية عظيمة وسببا عظيما من أسباب الثبات. كذلك أيضا من أعظم ما يثبت الله عز وجل به القلوب العمل بالعلم، العمل بالمواعظ. أنت طالب علم تتعلم، لماذا تعلم؟ لأجل أن تعمل، تعلم لأجل أن ترفع الجهل عن نفسك أولا ثم تسعى في رفعه عن غيرك ثانيا، فلا بد من العمل بالعلم حتى لا يكون علمك حجة عليك بين يدي رب العالمين. عملك بالعلم، عملك بالمواعظ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام من أعظم أسباب الثبات. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. كذلك أيضا من أعظم أسباب الثبات على دين الله أن تسعى في نصرة دين الله على قدر استطاعتك، تنصر دين الله عز وجل بأقوالك وأفعالك، تنصر دين الله عز وجل بيدك ولسانك وبكل ما تستطيع، هذا من أعظم أسباب الثبات. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تثبيت عظيم على هذا الدين إذا نصرت دين الله عز وجل. هذه بعض أسباب الثبات، وأسباب الثبات كثيرة يعرفها من انشغل بالعلم، علم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ففي كل ذلك وفي كل ما يتعلمه من أمور دينه ما يكون سببا لثباته، وكلما ازددت علما فذلك من أعظم أسباب ثباتك على هذا الدين، لا سيما إخواني في الله في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن والمغريات، والتي كذلك أيضا تدفقت المحن على المسلمين في كثير من الأمور، وأعداء الإسلام يكيدون، أعداء الإسلام يكيدون لزحزحتك عن دينك، وكذلك أيضا لإزالة أقدامك عنه. فاحرص على أسباب الثبات على هذا الدين، وإياك أن تتأرجح عندما تبتلى بما تكره، فإن المؤمن لا بد أن يبتلى بما يكره، هذه سنة الله عز وجل في خلقه. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لكن شأن البعض من الناس أنه إذا جاءت الفتنة يتأرجح ويتأخر ويتهزهز ويزول عما كان عليه من الحق عياذا بالله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذا التأرجح وهذا الاهتزاز عند حصول الفتن يصدر من ضعف في العلم ومن ضعف في الإيمان واليقين، فعلى قدر ضعف إيمانك يحصل لك من الافتتان عياذا بالله من ذلك. كلما ازداد إيمانك ازداد ثباتك على دين الله، لأن الله عز وجل وعد بتثبيت أهل الإيمان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالله عز وجل وعد أهل الإيمان بأن يثبتهم، بأن يثبت أقدامهم على دينه سبحانه وتعالى، وهذا من مقتضيات الإيمان. فإياك أن تتأرجح عن دينك بمجرد أن تبتلى بما تكره، فإن من سنن الله عز وجل في خلقه أن يبتلي أهل الإيمان على قدر إيمانهم، وهذا الابتلاء يتميز به الخبيث من الطيب، ويظهر من خلاله الصادق من الكاذب، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. انظر على سبيل المثال ما حصل من البلاء العظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، بلاء عظيم، قتل منهم من قتل، جرح من جرح، حتى النبي عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه عليه الصلاة والسلام. هذا بلاء عظيم، هذا ابتلاء عظيم، لكن حصلت من ورائه مصالح عظيمة وثمار عظيمة ذكرها الله عز وجل في كتابه ليذكر المؤمنين الذين كرهوا ذلك البلاء أن هناك خيرات لا يعلمها الإنسان، والله عز وجل يعلمها ولا تخفى عليه. ولهذا قال سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ثم ختم الآية بقوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الله عز وجل: فيما أصاب المؤمنين يوم أحد: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، الأيام دول، وليعلم الله الذين آمنوا. وهذه من الثمار العظيمة أن الله عز وجل ميز أهل الإيمان من غيرهم، لأن الناس عند الرخاء وعند حلول النعمة يدخل فيهم من ليس منهم، وتجد الكثير من الناس ربما يستتر في أوساط القوم عند حصول النعمة والرخاء، يدخل الصادق والكاذب والمؤمن والمنافق، لكن عند نزول البلاء لا يثبت إلا أهل الإيمان، لا يثبت إلا أهل الإيمان. ولهذا يقدر الله عز وجل البلاء لأهل الإيمان لأجل أن يتميز عنهم أولو الكفر والنفاق، ولأجل أن يظهروا لهم، وليعلم الله الذين آمنوا، أن يظهر علمهم ليعرفهم الناس. المراد بالعلم ها هنا علم الظهور، يظهر ذلك للناس فيتميز أهل الإيمان عن غيرهم. وليعلم الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ثم قال سبحانه: وليمحص الله الذين آمنوا. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وهذه الثمرة الثانية، أناس اختارهم الله واصطفاهم من وراء ذلك الابتلاء العظيم، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا، التمحيص، التنقية، أن ينقيهم من ذنوبهم ويصفيهم منها. وليمحص الله الذين آمنوا، لأن الابتلاءات فيها تنقية للمؤمن، فيها تساقط لذنوبه. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا أذى ولا غم، وقال حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. انظر، الابتلاء بالشوكة في تكفير الخطايا، فكيف بالابتلاء بما هو أكبر من ذلك. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أي أن الله عز وجل ربما جعل الإدالة لأهل الكفر، ليس لأنهم على الحق ولا لأنه يحبهم، ولكن ليكثر البغي منهم، حتى إذا أخذهم أخذة واحدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي موسى: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إذن إياك أن تزول عن الثبات أو تتزحزح عنه لمجرد ابتلاءات لا يسلم منها مؤمن، لا يسلم منها مؤمن. انظر إلى ما حصل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، اتهمها المنافقون بما اتهموها به، ورموها بما هي منه براء، رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الطاهرة المطهرة، الصديقة بنت الصديق، بلاء عظيم. لا تظن أن الأمر كان عليها سهلا، كلا والله، لبثت أياما لا تذوق طعاما ولا تذوق نوما ولا يرقأ لها دمع، هذا أمر شديد على النفوس، لكن لله عز وجل حكمة، والله تبارك وتعالى يبتلي عبده المؤمن ليكرمه وليرفع درجته، لا يبتليه سبحانه ليهينه، كلا والله. ولهذا لما أنزل الله براءتها قال سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. تأمل، بل هو خير لكم. إذا ابتلاك الله بما تكره قد يكون خيرا لك، فلا يكن ذلك البلاء سببا لزوالك عن الثبات أو تأرجحك أو اهتزازك عما أنت عليه من الحق. بمجرد ابتلاء ابتليت به، أثبت على هذا الدين، أثبت على الخير، أثبت على طلب العلم، اثبت على الاستقامة على دين الله عز وجل، اثبت على الحق حتى ينزل بك الموت، وكن دائما لهجا بدعاء الله عز وجل بهذا الدعاء العظيم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر منه، فنحن إخواني في الله من باب أولى. هذا ما أحببت أن أذكر به نفسي وإخواني، والحمد لله رب العالمين.